بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرح. قوله وقول الله بالجر عطف على التوحيد، ويجوز الرفع على الابتداء، يعني إيش؟ كتاب التوحيد وقول الله، وكتاب قول الله تعالى، هكذا يكون بالجر عطف على قوله التوحيد. ويجوز الرفع على الابتداء، يقول إيش؟ كتاب التوحيد وقول الله تعالى، يكون إيش؟ يجوز أن يكون خبر لمبتدأ التوحيد، خبر لمبتدأ محذوف، هذا قول الله تعالى. طيب، وقول الله تعالى وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة رسله. هذا التعريف يا أخوان في إشكال، ليس في نفس التعريف ولكن في العزو. فقول المصنف قال شيخ الإسلام، هذا ليس كلام عبد الرحمن بن حسن، وإنما هو منقول من تيسير العزيز الحميد، الكلام لسليمان بن عبد الله. والحقيقة أن هذا بعد أن بحثت وتتبعت، وجدت أنهم يعزون هذا التعريف للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، ومع ذلك ما وجدته لا لشيخ الإسلام بن تيمية ولا للحافظ بن كثير. سليمان بن عبد الله يعزوه في تيسير العزيز الحميد إلى شيخ الإسلام كما هو واضح بن تيمية، وبعضهم يعزوه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي، والذي في النفس أن هذا هو الأقرب، مع أني بحثت ما وجدت، لكن كأن هذا هو الأقرب. وأما أيضا الذين يعزونه الكلام لابن كثير رحمه الله تعالى، ما عندهم دليل ولا أتوا بمصادر، فبحثت ما وجدت هذا الكلام للحافظ ابن كثير ولا للشيخ الإسلام تيمية ولا للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، إنما المعاصرون هم الذين يعزون هذا العزو، وليس ولا يوجد هذا الكلام في أي مصدر، إنما مصدره تيسير العزيز الحميد فقط. وقال أيضا، نعم، قوله المصنف الآن هو شيخ محمد بن عبد الوهاب أو ما زال سليمان؟ لا، في المتن فوق قال المصنف رحمه الله وقول الله، هذا كتاب التوحيد الشيخ محمد، لا، الذي قال المصنف وقول الله، هذا سليمان بن عبد الله، تيسير العزيز الحميد. طيب، ولا يمنع أن يكون عبد الرحمن بن حسن، لأن الكتاب هو مختصر ليش؟ تيسير العزيز الحميد. وسواء الذي قال المصنف فوق في المتن سليمان بن عبد الله أو سليمان أو عبد الرحمن بن حسن، لا إشكال، لكن في الهامش في تحت قوله شرح بالجر، هذا كلام عبد الرحمن بن حسن، وما بعده نقل عن تيسير العزيز الحميد، وله مداخلات في بعض المواضع. حفيد الشيخ عبد الرحمن هو شرح أو اختصر ما قاله عبد الله سليمان في تيسير العزيز الحميد، سليمان بن عبد الله، نعم، ما له هذا عبد الرحمن بن حسن اختصر، هذب، مش اختصر، هذب تيسير العزيز الحميد. نعم، هذا من كلامه. أيوة، هذا كلام من تيسير العزيز الحميد، وفي هذه مداخلة في مداخلات قلت وكذا، ولا هذا يعتبر تلخيص من تيسير العزيز الحميد، وعنده زيادة كما قد بين هذا في ذكرنا هذا عنه في المقدمة. وقال أيضا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا الكلام مقتطف وليس مقتبس، اقتطعه عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله من كتاب العبودية لشيخ الإسلام تيمية، هو موجود عندي بس لا أدري أين هو، صغير بهذا الحجم. طيب يا أخوان، بهذا الحجم وموجود بس ما أدري، وهو ضمن مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية. طيب، وفيه زيادة ثم ذكر قال اسم الجامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ثم ذكر مثل الصلاة والزكاة والحج والجهاد وذكر أعمال كثيرة تجدونها في الكتاب المرجع الأصل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومدارها على خمس عشرة قاعدة، لأنه مبني على فتح الجزئين، خمس عشرة مبني على فتح الجزئين، أحد عشر واثني عشر، إلا اثني عشر يعرب إعراب المثنى، طيب، لكن بقيتها مبني على فتح الجزئين. طيب، مدارها أي العبادة على خمس عشرة قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، نوع من المرجئة. والجهمية هم رأس المرجئة وكفرة، يقولون الإيمان مجرد المعرفة فقط هكذا. وبعض المرجئة يقول الإيمان قول باللسان فقط. طيب، والصحيح مذهب أهل السنة والجماعة، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا أحسن تعريف وأكمل تعريف، موافق للكتاب والسنة وعمل سلفنا الصالح. نعم، والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. وهن المباح لا يدخل فيما يتعبد به الإنسان، لكن هذه تقسيم شيخ الإسلام تيمية. فالمباح الأصل لا يثاب فعله ولا يعاقب تاركه، لكن إن فعلت المباح بقصد التعبد، النوم الآن مباح هكذا ولا لا؟ النوم مباح ما لم يكن نوما محرما على حسب ما يترتب عليه، تنام في بيت شخص ما أذن لك به هكذا على سبيل المثال، لكن الأصل الإنسان النوم مباح، إلا أن تنام عن واجب أو تنام عن طاعة بدون عذر. فالذي ينام بدون قصد أو كذا بس متعب لا يثاب ولا يعاقب، لكن لو قصد بنومه التقوي على العبادات انتقل المباح إلى ماذا؟ إلى طاعة، أصبح عبادة يؤجر عليه. نعم، أيضا بعض المباحات قد تتحول إلى معصية فيما إذا استعان بشيء من المباحات على ارتكاب المعاصي. نعم، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح، أي مقسمة عليها. نعم، والكلام هذا يقول في الهامش من مدارج السالكين. نعم، وقال القرطبي صاحب كتاب أحكام القرآن: أصل العبادة التذلل والخضوع، وهذا لا يكفي، فلا بد من المحبة كما قرره ابن القيم في نونيته، وكما في الأبيات في شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. فلا يكفي التذلل، قد الشخص يعبد الله مستذل وخاضع لكن لا يوجد في قلبه محبة، فلا تقبل منه العبادة. لا بد تكون العبادة مشتملة على الثلاثة الأنواع: الخضوع والتذلل مع الحب، كمال الحب كما قرر ابن القيم في النونية. هنا ذكر قال: وعبادة الرحمن من النونية مقتطفة، غاية حبه مع ذل عابده معهما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، بالأمر أمر رسوله. قال رحمه الله تعالى: وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات. عندكم لأنهم ولا لأنه؟ لأنهم، نعم طبعا هذه خطأ، لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. إذن سميت الأعمال الشرعية عبادات لأن العبد عبد وذلل، فيقال طريق معبد أي مذلل يسلكه الناس، والعبد سمي عبدا لأنه تعبده الله بهذه الأعمال. وإن كان تعبده الله عز وجل فليس مقصود إذلال العبد لذاته أو إهانته، بل إعزازه، لأن العبد لا يعز ولا يكرم ولا تكون له الرفعة إلا بهذه العبودية، فالإنسان مجبول على العبودية، فإما أن يعبد الله عز وجل، لا بد للعبد من عبودية، لا بد للإنسان من عبودية. ولذلك أعداء الإسلام قد يقول أنا كيف تأمروني بالسجود والصلاة، أنا إنسان حر. سيعبد تريها الله عز وجل بأن يعبد هواه، هكذا. ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه. ومنهم من يعبد الدينار والدرهم، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. بعض الناس يستكبر عن الصلاة وعن العبادات وكسر، يبتليه الله بأن يعبد. إذا ترفعت عن عبادة الله، ابتلاك الله أن تعبد شخصا مثلك، أو حيوان أو بقرة أو دينار أو درهم. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. عبد لهواه، عبد للمال، عبد للشهوات، وهكذا. لابد الإنسان مجبول على أنه لابد، لأن هذه خلقته أنه عبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن عبدوا الله وقاموا بما خلقهم الله له، وإلا ابتلاهم بأن يعبدوا غيره ممن هو حقير لا يسوي شيئا إذلالا لهم. نعم. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. اللام لام التعليل والحكمة. لماذا خلق الله العباد؟ لعلة العبادة أو لحكمة العبادة. طيب يا أخوان، إذن ما خلقهم سبحانه وتعالى ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتقوى بهم من ضعف، ولا ليعز بهم من ذل، هكذا، وإنما للعبودية. وفي النهاية من عبد الله عز وجل فهذا راجع خيره إليه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه هو الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو المتخاذل وهو الذي ترك الطريقة التي خلق من أجلها وهي العبادة. نعم. فهذا هو الحكمة في خلقهم، العبودية والطاعة والتوحيد. قلت، هذا عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وهي الحكمة الشرعية الدينية التي خلق من أجلها العباد. قال العماد بن كثير رحمه الله: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. إذن العبادة ليست مجرد أوامر وتنفيذ عبادات، هناك عبادات نواهي، ترك الخمر بقصد الخوف من الله وامتثال أمره وامتثال نهيه عبادة، ترك الزنا خوفا من الله وامتثال نهيه وخوفا من عقابه عبادة، ترك السرقة، ترك الكذب، ترك الغش، ترك الرياد، كل تروك هذه تسمى. إذن العبادات تنفيذ أوامر وانتهاء عن مناهي، أوامر ونواهي. نعم. قال: وترك المحظور، وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى. هذا انتهى يا أخوان بمعنى أن الكلام لابن كثير. بعد البحث والتفتيش ما وجدنا هذا الكلام للحافظ ابن كثير، وإنما هو من كلام سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، فوهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأخذ الكلام على أنه مساق سياق كلام من كلام ابن كثير، والصحيح أنه من كلام سليمان بن عبد الله صاحب التيسير. وقال أيضا ابن كثير في تفسير هذه الآية: ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء وزاده ومن عليه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هكذا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. ومن عصاه عذبه أشد العذاب بما يستحق لا يزيده، هكذا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن الحسنات والطاعات تزاد. نعم. إلا في الإلحاد في الحرم، معاصي الإلحاد في الحرم فإنه مضاعف. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الآية هذا الخطاب وإن كان للمعاصرين للذين نزل عليهم القرآن، لكن هل ذهب الله بهم وأتى بغيرهم؟ نعم، لكن في ذاك الحال ما ذهب بهم مرة واحدة. المقصود في تلك الآية يذهب بهم ويأتي بغيرهم، لكن الواقع أن الله قد ذهب بأمم وأتى بأمم ويذهب بأمم يموتون شيئا فشيئا، بل مدن تدمر ويأتي غيرها وينشئون وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية، أي في تفسير هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج أبو إسحاق الزجاج في تفسير القرآن ما وجدته، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه تعارض العقل والنقل وكما في مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل على هذا قوله تعالى، يعني يدل على أن الحكمة من خلق العباد العبادة، قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا. قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى. وقد قال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له من العبادة والتقوى، وأرسل الرسل بذلك مبينين ومحذرين ودالين الناس على كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو العبادة، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه لا سواه. وبعض الصوفية وأصحاب الطرقات المنحرفة يقولون إن الله خلق الخلق من أجل محمد، خلق الكون من أجل من؟ محمد. هذا تلقي وحي عن الشيطان الرجيم عن أئمتهم، أئمة الضلال والكفر، كابن عربي وابن سبعين والحلاج والتلمساني، ومن هؤلاء الملاحدة أصحاب الباطن والزنادقة يقولون ووضعوا لهم أحاديث في ذلك إن الله خلق محمد، خلق الكون هذا حبا في محمد، وأعرضوا عن قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومحمد واحد من الإنس الذين خلقوا ليعبدوا الله، فهو عبد لله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقام أبو بكر خطيبا رضي الله عنه يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فلو كان الخلق خلق من أجل محمد بعد موت محمد يدمر الكون، لمن يبقى هذا الكون وقد مات الذي خلق من أجله؟ فعند أن يسلم بعض الناس عقولهم وزمام أفكارهم إلى أهل الباطل كما قيل، ومن يكون الغراب له دليلا يقوده إلى جيف الكلاب، فمن يتخذ أئمة الصوفية أدلة لا يدلونه ويسوسونه ويقودونه إلى الباطل والإلحاد والكفر والعياذ بالله. فالإنسان يتخذ القرآن دليلا ويتخذ النبي هاديا ومرشدا. قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وطاعة الرسول طاعة لله، لأن النبي عند أن يأتي يقول إيش؟ اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره، حافظوا على الصلوات، افعلوا كذا، يأتينا بأوامر من رب العالمين. إذن هو بعث ليطاع هو، فإذا أطعناه ماذا سيعطي؟ يقول ابنوا لي قصورا، هاتوا لي نبيا قد جمع الناس وقال ابنوا لي بيتا، هاتوا لي نبيا قد قال اصنعوا لي سفينة، هاتوا نبيا قال اصنعوا لي قصرا أو منصة أو عرشا، ما يوجد، كلهم يدعون الناس إذن ليطاع بإذن الله، لأنه يأتي يأمر وحدوا الله، اعبدوا الله، اتركوا الشرك، اجتنبوا الطاغوت، إذن فهو يأمرنا بطاعة الله. وأبرز آية في ذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن طاعة الرسول هي أصلها عبادة لله، لأنه يأمر الناس بما يبلغه الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى نعم، ثم قد يطاع وقد يعصى، يعني ما كل نبي أرسله الله، لأن اللام هنا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اللام إيش؟ ليست لام العاقبة، وإنما هي لام التعليل، أرسل من أجل طاعة الله أو من أجل ليطاع. الحكمة طاعته، ولو كانت للعاقبة لكانت إيش؟ ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي سيطاع. العاقبة أنه بعد أن يرسل سيطاع، وما كل نبي أطاعه قومه. قد يطاع وقد لا يطاع، قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، إلا للعبادة. ما خلق الله البشر إلا ليش؟ للعبادة. ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، على حسب ما كتب لهم في يوم أرسل الله الملك إلى كل طفل وأمر إيش؟ بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فإن كان من أهل السعادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسييسر لأعمال أهل السعادة على ما سبق في علم الله وأمر الله الملك أن يكتب، وإن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله. لكن العلة والحكمة وما خلقت الجن إلا والإنس وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. والثانية إيش؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، قد يطاع وقد يعصى، والعبد قد يطيع وقد يعصي. لكن هذا هو الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله، وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول، وهو إيش؟ الخلق، وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني. ما التزم هذا؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هكذا؟ نعم، هو ما قال في القرآن ولا أخبر عنه الأنبياء أن الله فعل الأول، خلقهم ليفعل بهم الثاني، لا، وإنما أوجد في الإنسان عقل وسمع وبصر وآلات قادرة. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، لكنه يعين من شاء ويخذل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعين من أحب ويخذل من أحب. أعان أبا سفيان رضي الله عنه وخذل أبا لهب وأبا جهل، ما أعانهم. وهو عباد، نعم، وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول، وهو الخلق، وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلوهم الثاني، خلقتكم لتقوموا بالعبادة، فيكون هم الفاعلين له، المباشرين له، من حيث مباشرة السبب وإيجاد الفعل. وإلا في الحقيقة الله خالق أفعال العباد خيرها وشرها من حيث الخلق والإيجاد، أما من حيث المباشرة والقيام بالأسباب هم الذين يباشرون الأسباب ويفعلونها، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. كلام ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد رد على الروافض وعلى القدرية النافين لخلق أفعال العباد ردودا قوية في منهاج السنة النبوية وغيرها، وقرر تقريرات، مثلا الذين يقولون المعتزلة يقولون حمك الله إن العبد هو الفاعل لفعله ولا يحتاج إلى استعانة من الله، وأن الله لا يعين أحدا وكذا، والجبرية على خلاف ذلك، يقولون أن العبد مجرد من الإرادة وكل ما يصدر عنه فهو بإرادة الله وخلق الله، فإن كفر فهو منفذ للمشيئة، وإن أطاع فهو منفذ أيضا خاضع للمشيئة. فرد شيخ الإسلام ابن تيمية بردود قوية على المعتزلة الذين لا يقولون بخلق أفعال العباد إنما هي من أفعالهم، يقول لو أن رجلا قيل له شخص سيسرق بيتك الآن، يقول سهل قدر الله ما شاء فعل، ما سيقول هذا، وضرب أمثلة كثيرة. شخص لطمك يقول ستسكت له، كل للمعتزلة ستسكت له يلطمك وتقول قدر الله ما شاء فعل، ستقاتله وتضاربه. طيب لماذا لما أخبرك الله والأنبياء جاءت وقال لك احذر من النار واحذر من عقوبة الله ومن عذاب القبر وحتى أدخل في الإسلام ووحد الله من أجل أن تنجو، قلت لا أنا ما أعانني على الطاعة، وأنا لو كانت كان يجب عليه أن يعينني ويجب عليه كذا ويجب وكل شيء بقدر قدر الله وما شاء فعل، ثم ضرب لهم أمثلة، لو أخذ عليك ثوبك، لو أخذ عليك شيئا من مالك ما تركته، لو قتلك أو قتل قريبك لقلت تقوم وتقتله، لأنك ما ترضى بالقدر في هذه الحالة ستدافع. فلماذا تقول بالقدر في باب الأوامر والنواهي وفي باب عند أن يؤخذ منك شيء أو سيأتيك اللصوص الآن ينطلق ويهرب خوفا من اللصوص؟ فلماذا تقول سأنتظر القدر؟ يقول الناس مجنون، وهو نفسه مش معقول أنا سأبقى إلى أن يأتوا ويأخذوني، سأهرب أنجو، ما يسلم للقدر. فعندما أن يأتي العبادات والأوامر والنواهي يقول كل شيء إذا مقدر لي سأفعل وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها أكنت مفتديا بها؟ لو كنت تملك الآن الدنيا بما فيها من الكنوز والذهب والسفن ومثل معها دنيا أخرى فيها، أكنت تدفعها من أجل تقول هذه خذوها فداء عني واعتقني؟ فيقول نعم، يدفع الدنيا وما فيها من أجل أن ينجو من عذاب الله. فيقول الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة: قد أردت منك ما هو أهون من هذا، ما طلت منك دنيا ولست بحاجتك تعطيني دنيا. قال: وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي أحسبه، قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. طلبت منك ألا تشرك بي شيئا وتكون قد اشتريت نفسك. ايش الدليل يا اخوان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد شمس، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله، يا اشتروا انفسكم من الله، انقذوا انفسكم من النار، لا اغني عنكم من الله شيئا. هكذا اشتر نفسك، اي قولوا لا اله الا الله واكفروا بما يعبد من دون الله، فقد اشتريت نفسك وأن اعتقت نفس رقبتك من النار. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده شرعا وألا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم، لأن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، فهذه إرادة شرعية دينية، فلو حصلت من العبد لاجتمعت فيه إيش؟ الإرادتان الكونية القدرية، لأنهما قدر الله في الأزل وأمر القلم أن يكتب أن هذا سيوحد ويعبد الله. فلو أنه ما أطاع الله إيش وما وحد الله ومات كافرا، إيش سيكون؟ قد دخل تحت الإرادة الكونية القدرية، لأنه قدر الله في الكون وأراد أن يبقى هذا عاصيا. والإرادة الشرعية التي طلب الله منه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لو أنه فعل لكان قد دخل تحت الإرادة الشرعية الدينية والكونية القدرية لازمة لها. فإن مات على الشرك ما حصلت الإرادة الشرعية، وهي أن يعبد الله. نعم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إذن إيش؟ يأمر بالبر والتقوى والطاعات والخير، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ نعم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق. هذا التفصيل من أجل ألا يتشبث مشرك وعاص بالمعاصي بأن الله أراد والأمر لله من قبل ومن بعد وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نقول نعم، لكن فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية كونية القدرية. فما كل إرادة كونية قدرية يحبها الله، هكذا ولا لا؟ خلق إبليس وأراد خلقه وهو يبغضه ويكرهه، خلق النار وهو ما يحبها، خلق الكلاب والخنازير وحذر منها وحرمها، خلق الحشيشة والمسكرات لحكمة لا يسأل عما يفعل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذا رد على المعتزلة والروافض الذين يقولون أن الله يخلق الخير وما يخلق الشر. طيب وماذا تفعل؟ هذه تلقمهم بأحجار، كنت ألقاهم في صعدة. قال إيش، الله منزه ما يخلق الشر. طيب وإيش تقول فيه؟ قل من رأس الشر؟ إبليس. قال نعم. طيب من خلقه؟ إذا قال غير الله كفر، ولا يستطيع يقول لك أن إبليس ليس هو رأس الشر. طيب الحية خير ولا شر؟ قال لك شر. من خلق؟ الله. كيف أنت تقول الله ما يخلق الشر؟ طيب ماذا تقول في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق؟ ما عنده جواب إلا الهوى والإعراض عن الصواب. قال فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع إن حصلت منه الطاعة. تجتمع الإرادتان في المخلص المطيع إذا حصلت منه الطاعة، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي لأنه ما عصى إلا بقدر الله عز وجل وإرادته. يعني ولذلك يقولون اجتمع معتزلي التقى بسني فأراد أن يعرض بنفي القدر، فقال المعتزلي سبحان الذي تنزه عن في من أجل السجعة، ما أدري العبارة التي قالها، سبحان الذي تنزه عن الشرور عن الشر وهكذا، فرد عليه بعبارة إلا أني ما أذكرها، لكن العبارة التي قالها السني قال سبحان الذي لا يكون في خلقه إلا ما يشاء. ذاك قال إيش؟ سبحان الذي إيش؟ تنزه عن الشر والمعاصي بهذا المعنى، لكن العبارة كانت مطابقة، فرد عليه السني قال سبحان الذي لا يكون في خلقه إلا ما أو في ملكه إلا ما يشاء. يعني كل شيء ما سيحصل في هذا الكون إلا بإرادته ومشيئته، فمن ذا الذي يستطيع يقتل فلان بدون إذا أراد الله أن فلان لا يقتل؟ ما يفعل، لكن الله سبحانه وتعالى أوجد الأسباب وأوجد هذه وحرم الشر وأمر بالخير، فمن ارتكب شرا وسيعاقب عليه. نعم، ويضرب العلماء لهذه أمثلة مقنعة عقلية. قال فافهم ذلك، أي هذا التفريق، حتى لا تقع في شراك المرجئة ولا تقع في شباك القدرية النفاة. إذا فرقت بين الإرادتين من جهالة حتى تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن الوهاب وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شرح: الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، هذا في اللغة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، والإسناد ضعيف كما مر معنا في كتاب التوحيد. وقال جابر بن عبد الله وابن عمرو بن حرام رضي الله عنهما الطاغوت الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، رواهما ابن أبي حاتم إسناد صحيح. وقال مالك وهو ابن مغول رحمه الله تعالى الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وإسناده صحيح لكن يقيد كما سيأتي، وهو راض لأن عيسى عبد، هكذا مريم عبدت، الملائكة تعبد، وبعض الصوفية يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال لمن عبد من دون الله وهو غير راض إنه طاغوت، فيستثنى من ذلك من عبد من دون الله وهو غير راض، أما من عبد من دون الله وهو راض أو كان صنما أو حجر فهو طاغوت واتخذه الناس طاغوتا. قال العماد بن كثير وهذا التعريف أيضا لم أجده للحافظ ابن كثير، فلا لعله إما أتى به صاحب تيسير العزيز سليمان بن عبد الله بحكم ربما كان رجلا حافظا حفظ التفسير وحفظ تعاريف كثيرة، وعند أن ألف ألف من حفظه، فهذا يعتبر مجمع يعني ملفق من عدة عبارات، أو يكون من ذات نفسه فعزاه إلى ابن كثير، ما وجدته عن ابن كثير. قال العماد بن كثير رحمه الله: الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. فجعل هذا أعم، طاغوت نفس الشيطان وعبادة غير الله سماها أيضا طاغوت. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. ما هو المذكور؟ الشيطان، هو بعض أفراد الطواغيت، ولا الطواغيت إيش؟ كثيرة، وسيدلل على ذلك. وقد حده، حده أي عرفه، لأن الحد والتعريف، وكما يقال حد الكلام ما أفاد المستمع. نعم. وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا، أي عرفه تعريفا جامعا، فقال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع. معبود معروف، كل معبود متبوع كالعلماء اليهود علماء الصوفية، أو مطاع كالأمراء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. انتهى من إعلام الموقعين. قال: وأما معنى الآية أي تفسيرها وما دلت عليه، فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة، وهذا على سبيل التغليب، ولقد بعثنا في كل أمة رسول. وإلا فقد مرت الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فترة لم يبعث الله فيها رسول، يسمون أهل الفترة، يمتحنون يوم القيامة هكذا، لكن هذا على سبيل التغليب أن الله بعث، ولعل الذين في الفترة كانوا مطالبين بأن يبحثوا عن الدين، بدليل أن بعضهم قد بحث كزيد بن عمرو بن نفيل وغيره، بحثوا عن الدين. سلمان الفارسي بحث، لأن النصرانية كانت موجودة واليهودية كانت موجودة هكذا، لكن الناس هم الذين قصروا. فيحتمل أن كل نبي يعتبر نبي من بعده إلى مجيء النبي الآخر، فيصدق عليه هذا التفسير. ومعنى الآية، نعم، ومعنى هذه الآية، وأما معنى الآية فأخبر الله تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله، لأن كلمة أن تفسيرية، أي اعبدوا الله وحده، واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تضمنت معنى لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله نفي، ينطبق عليها إيش؟ اجتنبوا الطاغوت، وإلا الله تنطبق عليها إيش؟ اعبدوا الله هكذا؟ نعم. وأيضا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تضمنت معنى لا إله إلا الله. قال وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. متى تنتحك معنا في الدرس إن شاء الله؟ إيشو؟ الأسئلة معكم على أجل هذا المرض. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية، أي في تفسير هذه الآية: وكلهم أي الأنبياء يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه وتعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى في قوله تعالى بالنسبة لمحمد: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وما أرسلنا، هذا بالنسبة إيش للناس، وبالنسبة وشمل اليهود والنصارى ما لهم حق يقولون إيش نحن نبقى على ملتك، ابقوا على ملتكم والحساب أنتم مكلفون باتباع محمد سيعاقبون. طيب، لأنه لا إكراه في الدين. وبالنسبة للجن قال تعالى إيش: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عالم الجن وعالم الإنس، كل عالم مكلف. نعم. وأيضا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فأقرهم الله على ذلك. وكلهم كما قال الله تعالى وكلهم كما أرسلنا، وهم كلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية، وهنا قد استشكل في شرح الواسطية الشيخ صالح بن عبد الله آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، يقول إن المشيئة لا تنقسم إلى قسمين وإنما هي واحدة. والمحشي هذا أيضا ذكر، لكن نحتاج إلى قول من أقوال السلف، لا أريد كلام معاصرين، وإلا لو جئنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هكذا ولا لا؟ فهنا يدل على أن المشيئة قد تنقسم إلى قسمين، كونية قدرية وشرعية، لكن هم يقولون ما تنقسم إلى كونية شرعية وكونية قدرية. لكن نحن نقول أشياء الخير هذا ما حصل إلا بمشيئة الله، هو ما يريده هكذا ولا، لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إلا أن الإشكال يدخل عندهم، يقولون الله لا يشأ الشر، فإذا حصل شر يقال إيش؟ أراده الله كونا وقدرا، وهو لا يشاءه، هذه علتهم. لكن أنا أريد كلام من المتقدمين، ومن المتقدمين ابن كثير، هذا ابن كثير يقسم المشيئة إلى قسمين: مشيئة شرعية ومشيئة كونية. قال: وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. قلت: وهذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين. وإن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من العمل بالقلب والجوارح. وهنا يا إخوان، هذا العبارة طيبة جدا، وهذه الآية دلت على أن الحكمة في رسالة الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله، وخالف في ذلك من؟ الذين ما أراد الله هدايتهم، وأصحاب الشهوات وأصحاب الأموال وأصحاب السلطات، لأن عبادة الله تتنافى مع سياستهم المنحرفة. لأن الإسلام يأتي والشرع يضبط السياسة ويضبط التجارة ويضبط الاقتصاد على ما يسمونه، فالشرع يتنافى معهم مع مصالحهم الشخصية. مثلا ليس هم يعلمون، ليس مجرد صلي وصم، لا، الشرع معناته أيضا باب الربا لابد ينضبط. والآن البنوك الربوية يصنعون كل ما هب ودب بلا رقابة، بينما لو احتكموا إلى الشرع لا تصنع إلا ما كان فيه مصلحة للناس. ولذلك يضعون في في في البلدان هيئة المعايير والمقاييس. تعرفون هذا؟ هيئة المعايير المعايير والمقاييس. عند أن يأتي تاجر من الخارج أو بضاعة ويريد يدخل بضاعة، يأتون تخضع للجنة أو هيئة المعايير والمقاييس، ويختبرونها إيش مصالح البلاد منها، إيش المفاسد فيها، هل هي كذا، هل هي مناسبة لمجتمعنا، غير مناسبة. فإذا رأوا ذلك أصدروا قرار بأنها تدخل. عرف الآن؟ لكن أغلب الناس وإن وضعوا هذه اللجنة المعايير والمقاييس، لكن ترتشي، تأخذ أموال نسبة معينة من الشركة هذه المسوقة وتتغاضى، ودخل البضاعة هذه، دخل لك بناطيل الجنز المتفجرات شو يزعجونها في الليل كل يوم، بب بب بب هذه يفجرون في الليل، هذه مفروض أنها تمنع هكذا ولا لا؟ أولا لأنها فيها إسراف للأموال وإذهاب بميزانية ليست بالسهلة، مليارات الريالات اليمنية تذهب إلى الصين. الأمر الثاني إزعاج للناس وتخويف وإقلاق للسكينة العامة. الأمر الرابع كم بترت من أيدي بسببها، بترت يأتي يتفجر ما ينطلق الهواء، هذه الألعاب النارية هذه تتفجر في يده، طيرت له يديه. كثير في اليمن يحصل هذا، حالات كثير، بل شخص من العمارة هنا قطعت له يده، وشخص هنا ترون في الشارع يمشي يديه، سألته قال سبب. فهذه مفروض أنها تخضع تمنع، لأن فيها أضرار وما فيها مصالح شرعية، لكن يرتشون أي شيء، أي مشروبات. لكن الآن الليبرالية هي التي تحكم، والليبرالية خاضعة، خضعها أوروبا وأمريكا لخدمة مصالح الشركات العالمية المصنعة، تخدم اليهود والنصارى وقادة أوروبا في إيش؟ المصانع تابعة لهم، يصنعون الأسلحة والمتفجرات، ويصنعون الأجهزة، هذه أشياء كثير، يصنعون الجوالات وأي شيء، وما عليك إلا يستخدمون الضغوطات أو الرشوات، نعطيك نسبة من الأموال من وتسمح لها تدخل بلدك، فإن أبى ضغطوا عليه. لكن هم الآن وجدوا أنه لا حل لهم إلا الشرع، لكن الشرع لا يقف عند التوحيد والصلاة والزكاة فقط والعبادات، لا، لابد أن تصنع كذا ولا تصنع كذا، لابد أن الذهب والفضة تكون بالشكل الفلاني وتكون كذا. يعني الإسلام دين شامل كامل، والأنبياء يأتون يدعون الناس لعبادة الله أولا، وما يتبعها من مصالح الناس، من إصلاح المجتمع والمساواة بين الناس، وعدم التفريق بين الناس، وعدم الظلم، وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتوزيع الصدقات وكذا، وعدم ظلم الناس وأكل أموال الناس، وعدم صناعة أشياء أو ترويج أشياء تضر بمصالح الناس. لكن فردوا، فتجدون الإسلام يتعارض مع مصالح أصحاب الشهوات والملوك والتجارات والمصانع، فيحاربونه أشد المحاربة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: ما حكم ركوب الأخت السلفية مع زوجها في دراجة نارية، وذلك للابتعاد عن الاختلاط في الحافلات، وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأصل في ذلك الإباحة، لأنه ما في دليل شرعي يمنع، إلا أن المروءة تمنع من ذلك. فعندنا هنا عيب أن هذا يحصل من سلفيين أو من كثير من الناس، لكن في اليمن هنا نرى بعض تفعله، من حيث المروءة لا يحصل، لكن من حيث الجواز ما في دليل يمنع، وكأنها راكبة. قد أردف النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار، وأردف ابن عباس، وأردف أسامة بن زيد. طيب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمر في الطريق وأراد أن يردف أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر، فاستحت وأبت، فلما سأل الزبير قالت: ذكرت غيرتك، بهذا المعنى. فهذا آية من حيث الجواز شرعا يجوز، لكن بقي هل من المروءة عندكم أنه لا يصلح؟ أما أن نحن نمنع من أخت سلفية أو كذا، ما في دليل، والذي يظهر أن الأصل الجواز، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: ما حكم تناول الأخ السلفي للمكملات الغذائية وهو على علم بأنها تضر بالصحة؟ وبارك الله فيكم. حفظك الله. لماذا تخص الأخ السلفي؟ المسلم مسلم، إذا كان الشيء محرم فهو حرم، محرم على المسلمين وليس محرم على السلفي. هداك الله. ما ينبغي في هذه الأشياء أن يفرق بين المسلمين. السلفي يعرف عندما يبين في باب المعتقدات وفي باب الاستقامة، أما في باب ما يتناوله الناس أن تتكلم حفظك الله على مصالح الناس، فالله سبحانه وتعالى ما خص السلفيين بأشياء وأمرهم أن يأكلوا الطيبات، وأما العامة يأكلون ما شاءوا ويلبسون ما شاءوا. الشرع جاء لعامة الناس ولجميع الناس، فما حله الله للعامة حله الله للسلفيين، وما حرمه الله على العامة محرم على السلفيين. فحفظك الله، المسائل هذه كالبيبسي كولا التي تضر بالعظام، يقول تسبب هشاشة العظام، إذا قلنا بأنها مضرة وحرمها العلماء فهي محرمة على السلفي وعلى غيره، وإذا قلنا بأنها الأولى تركها وليست بمحرمة لأنها من الطيبات لكن فيها بعض الأضرار، فهي نقول للجميع، للسلفي وغير السلفي. فينبغي أن لا تنفروا العامة بحيث تخصون أنفسكم بأشياء، وأن السلفي ينبغي، نعم السلفي لا يفعل خوارم المروءة ولا ما يخل باستقامته ولا يفعل أشياء كثيرة مما يفعل العامة، مثلا لا يأكل على الشارع، لا يأكل وهو يمشي، قد يفعل هذا العامة. العامة من الأصل أن الأكل وأنت تمشي مباح، لكنه عند العرب وخاصة عند المستقيمين والسلفيين من خوارم المروءة فقط. فما ينبغي لطالب علم داعي أن يأكل وهو يمشي، نقول من باب المروءة لا أنه حرام. طيب حفظك الله، فالكماليات الأصل فيها ما الإباحة للسلفي والغير السلفي، فإذا كان فيها ضرر وكذا يقال فيها ضرر على جميع المسلمين. وفقنا الله وإياكم لكل خير. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما حكم من يقول عن نفسه أنه سلفي ولا ينفق على زوجته ولا على نفسه ويعيش في بيت يرثى له مهدد بالانهيار ووسخ جدا ويربي القطط والسلحفاة ولا يغير ملابسه بحيث تنبعث روائح كريهة منه، وهل صلاته جائزة بهذه الملابس التي تحوي بول القطط؟ وبارك الله فيكم. يا أخي حفظك الله، أسئلة اليوم والله غريبة. السلفية لا علاقة لها بالوساخة ولا علاقة لها بتربية القطط ولا بكونه يعني، فالسلفي ما كل من ربى قطط نقول له أنت سلفي أو ليس بسلفي، أو ما اغتسل نقول له ما أنت سلفي. السلفية هي معتقدات وأعمال، لكن يقال مسلم عنده تقصير، عنده معاصي، سلفي عنده معاص وهكذا، فلا تربطوا كل شيء بالسلفية. تريدون السلفي يكون، أنا لا أشجع هذا الأخ على هذا، لكن لا أريد أن تجعلوا السلفي أو كلمة السلفية من اعتنقها كان معصوما كالملائكة، هذا ليس بصحيح. إذا قلنا السلفية أقل أحواله أن السلفي أنه ولي من أولياء الله، وكما قرر شيخ الإسلام تيمية أن أولياء الولي أو الولاية عرفها بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا ما كان السلفيون من أولياء الله فمن سيكون من أولياء الله؟ لكن مع ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: ليس من شرط الولاية أن لا يخطئ، أن السلفي ليس من شرطه يحصل منه هذه الأشياء أو يحصل منه تربية قطط أو ما يتغسل من أوساخه. هذا مسلم سلفي إذا كان توفرت فيه شروط السلفيين كالعقيدة الصحيحة وحب الصحابة وبغض أهل البدع ومحاربة البدع وما إلى ذلك كما هو معروف، لكن عنده عدم اهتمام بنفسه، هذا يسمى سبهلل في الشرع أو في اللغة. السبهلل الذي لا يهتم بأمر دينه ولا بأمر دنياه، هذا يعتبر عاطل صاحب بطالة ولا ينافي سلفيته، لكن عنده قصور، عنده معاص، عنده تكاسل تخاذل، ما دام أنه يقيم الصلوات ويعبد الله عز وجل على تقصير. طيب حفظكم الله، فهذا ينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم ويزوره الأخوة يعلمونه، لعل عنده حالة نفسية، لعل عنده عقدة، لعله مسحور، لعل مساير جنية أو عفريتة تأخذه في هذا الوادي المظلم. نسأل الله أن يهدينا وإياه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما حكم صلاة بول القطط ما أعلم دليل على نجاسته، لكن عنده عفونة ولا يتحاشى من العفونات. وأما ماذا بارك الله فيك؟ ملابسه متسخة، إن كانت الاتساخ صادر عن نجاسة منه بول أو براز فالصلاة غير صحيحة، وأما إن كانت اتساخ من الجو ومن الملاء ومن مخالطة القطط وعدم الاغتسال بقائه أيام كثيرة فالصلاة الأصل صحيحة لأنه طاهر، إلا أن عليه وساخات ليست بنجسة، والله أعلم.